أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار Yeah. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل عليه. مدد يا رب، مدد. اللهم صل على رسول الله. هو الرحمن السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يكرمك يا حاج محمد، ربنا يحفظك يا رب. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك يا حاج محمد. ما شاء الله. تاريخ اول مره نبعت لمحمد لا مرتين لسه في واحده بتاعت سنه 36 محمد من مره ولا بتاعت سنه 36 بقى مولاني اصلي 67 من نفسه صدع النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك يا حاج محمد ربنا يحفظك يا رب مشبع يحفظك من أكبر أكبر رباني يا حاج محمد والله ما شاء الله ربنا يحفظك عليك يا مولاني اللهم صل على النبي ارقعه خلاص 36 فأما فما ولما كنت أهلكم بريح صرصر سوف Oh! جميل ده ما شاء الله كلمك يا حاج محمد 25 فاعلم ما نودي منهم يا رب. عظمة يا مولانا. الله يكرمك الله يكرمك يا حاج محمد. اللهم صل على النبي. تعالي يا ابو زناد قدر الله. الله اكبر. بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر الحمد بسم الله الرحمن وَلَوْ عظمة. الله يكرمك يا محمد. الله يكرمك. الله Amen. صدق الله العظيم.